بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. درسنا فيما مضى بتوفيق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تتعلق ببعض صفات الله سبحانه وتعالى مثل العلم والقدرة والإرادة وغيرها، وشرحنا أيضا بعض الأحكام التي ينبغي على كل طالب علم أن يعقلها وأن يتقنها، تلك الأحكام التي تتعلق بكل صفة من هذه الصفات مثل عموم التعلق ووحدة الصفات وغير ذلك مما ذكرناه. ونكمل إن شاء الله في هذا الدرس أيضا دراسة ما تبقى من صفات الله سبحانه وتعالى أو من الصفات التي يجب على كل مسلم أن يعرفها، أن يعتقد بثبوتها لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، آمين. ويجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، يجب له تعالى السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات. والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأثير والكل والبعض والتجديد والسكوت، المتعلق كلمة المتعلق وصف للكلام بارك الله بك، المتعلق بما يتعلق به العلم، ودليل هذه الثلاثة الشرع، ودليل هذه الثلاثة يعني الصفات الثلاثة الشرع. ولا يخفى عليكم أنه ذكر أن الدليل على هذه الصفات هو الشرع، لأن الدليل على غيرها من على غيرها مما سبقها هو العقل بالإضافة إلى الشرع، بالإضافة إلى الشرع. لكن الدليل الأساس الذي اعتمدنا عليه هو الدليل العقلي، بمعنى أن كل إنسان وإن لم يكن مؤمنا بالدين الإسلامي وإن لم يكن عارفا بالمنقول من الشريعة الإسلامية، فإنه يدرك قطعا أن الإله لكي يكون إلها يجب أن يكون موجودا قديما واحدا قادرا عالما إلى آخره. فلا أحد من الذين يعتقدون بثبوت وجود الله سبحانه وتعالى سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، لا أحد يصح له أن ينفي صفة من تلك الصفات، لا أحد يصح له أن ينفي صفة من الصفات السابقة بحسب الدليل العقلي. نعم قد يحصل خلاف لعدم وضوح دليل أو عدم قدرة إنسان على دقة النظر في بعض أحكام الصفات كما ذكرنا بعض هذه المسائل سابقا، لكن المقصود هنا أن الدليل العقلي القائم بصورة عقلية بشكل بصورة قطعية على الصفات السابقة يكفي وهو كاف، وكاف لإثبات تلك الصفات. إيش يعني كاف لإثبات تلك الصفات؟ هل الدليل العقلي يثبت الصفات في نفس الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو لم نعقل لم تثبت له الصفات جل شأنه؟ لا، الدليل العقلي معناه أن العقل يدلنا على ثبوت هذه الصفات، أن العقل يدلنا على ثبوت هذه الصفات، فواسطة الإثبات هو العقل وليس واسطة الثبوت هو العقل. الثبوت ثابت لله سبحانه وتعالى في نفسه، أما الإثبات فواسطة انكشاف، واسطة الإثبات يعني واسطة انكشاف الثبوت لنا هو العقل، والعقل كاف لإثبات أي للكشف عن ثبوت الإثبات. إيش معناه؟ الكشف والاستدلال على الثبوت، هذا معنى الإثبات. إذن هو العقل واسطة لإثبات هذه الصفات وليس لثبوتها في نفسها، إذ إن ثبوتها في نفسها ثابت لله سبحانه وتعالى بذاته لما يستحقه جل شأنه من كمال، لما يستحقه جل شأنه من كمال. إذن عندما نقول إن الدليل العقلي أثبت أو إن الدليل العقلي نفى، ليس معنى إن الدليل العقلي أثبت أي إنه أثبت هذه الصفة في ذات الله لله سبحانه وتعالى بحسب ما هو الأمر في نفسه، بل أدرك ثبوتها بحسب ما هو الأمر في نفسه. وعندما نقول إنه نفى أي إنه أدرك انتفاءها بحسب الأمر في نفسه، فليس للعقل من تأثير في أحكام في حقيقة الله سبحانه وتعالى، بل هو كاشف عن بعض أحكام الله سبحانه وتعالى وبعض أحكام الصفات. واضح إن شاء الله. كما نقول إن أدركنا بالعقل مثلا أن وتر المثلث مربع وتر المثلث يساوي مجموع مربعي الضلعين في القائمة يعني في المثلث القائم، هذا أدركناه في العقل. هل معنى ذلك أنه لو لم نعرف هذا القانون فإن هذا القانون في حد ذاته لا يثبت إلا بمعرفتنا؟ لا طبعا، هو ثابت في نفس الأمر، لكن العقل كشف لنا عن هذا الثبوت الثابت فيه أو عن هذا القانون الثابت في نفس الأمر. لو قلنا إن 2 زائد 2 يساوي 4 فالعقل يكشف عن ذلك، كذلك هذا ليس ثبوته بإثبات العقل، بل العقل كاشف عن ثبوته، كاشف عن ثبوته. هذا هو المقصود من أن الدليل على الصفات السابقة هو الدليل العقلي، أي إننا أثبتنا هذه الصفات بالدليل العقلي. وكذلك عندما نقول إننا نفينا عن الله سبحانه وتعالى صفات التلسين وحلول الحوادث والتغير بالدليل العقلي، ليس معنى ذلك إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذا، ولكن العقل تحكم في الذات الإلهية ونفى ذلك عنه. واضح؟ بل إن العقل كشف عن أن الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يتصف بهذا الأمر، مثل قيام الحوادث بالذات الإلهية مثلا. واضح إن شاء الله؟ فالنفي هنا هو نفي، إيش يعني نفي؟ هو كشف للنفي القائم الثابت في نفس الأمر، وليس عبارة عن نفي ما هو ثابت، وليس هو عبارة عن نفي ما هو ثابت. وهكذا في كل المقامات، في مقام الاستدلال على كل صفة من الصفات. إذن قلنا إن الصفات السابقة مثل وجود الله سبحانه وتعالى وقدم الله جل شأنه وكون الله سبحانه وتعالى لا نهاية له، كون الله سبحانه وتعالى قادرا، كونه عالما مريدا إلى آخره مما مضى إثباته، هذا قد اكتفينا في لإثباته بالعقل. العقل كاف لإثباته، هذا رقم واحد. هذا إيش؟ رقم واحد. ثانيا، لا يتوقف أي دليل، أي دليل من الأدلة التي اعتمدنا عليها سابقا على مقدمة لا يستطاع إثباتها بالعقل المجرد، بمحض العقل. أي إننا لم نتوقف في أي مقدمة من مقدمات الأدلة التي استعملناها سابقا لإثبات ما مضى من الأحكام على الاستعانة بمقدمة لا ندركها إلا بالاستعانة بالشريعة. كل مقدمة من المقدمات التي لزمتنا لإثبات ما مضى من الأحكام المتعلقة بهذه الصفات نستطيع أن نعلمها من دون أن نعرف شيئا من أحكام مما ورد في الآيات أو في الأحاديث، فتقوم بها الحجة على كل من لم يؤمن أصلا بالله سبحانه وتعالى، وتقوم بهذه الأدلة أيضا، تقوم هذه الأدلة الحجة على كل من أنكر وجود الله أصلا. فنستطيع أن نحاور ونناقش أي إنسان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى مثلا، أو لا يسلم بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقط بالاستعانة بالأدلة السابقة. لا يلزمها لإثبات حكم من الأحكام السابقة الاستعانة بإيش؟ بدليل شرعي. يعني لا يتوقف ثبوت تلك الأحكام على إيش؟ إثبات هذه الشريعة. واضح؟ أنا أتعمد أن أستعمل ثبوت وإثبات حتى تتضح معناها، حتى يتضح معناها. إذن الثبوت يمكن أن يكون في نفس الأمر. الإثبات إما أن يكون اللي هو معناه الكشف، إما أن يكون بالاستعانة بمحض النظر العقلي فقط، أو أن يكون متوقفا على إيه؟ على ما ورد في الشريعة. أي قد يكون إدراك ثبوت شيء متوقفا فقط اللي هم بيسموه السبب الكافي لكشف أو للعلم بهذا الحكم، قد يكون فقط العقل وحده، وقد يكون العقل غير كاف ليش؟ لإثبات، يعني إيه لإثبات؟ لإدراك ثبوت هذا الحكم، فيستعين عند ذلك بمقدمات أخذت من الشريعة، فيستعين عند ذلك بمقدمات أخذت من الشريعة. ما لم يستطع العقل أن يثبته إلا بالاستعانة بمقدمات يأخذها من الشريعة، فهذه الأدلة أو هذه الأحكام التي تثبت بهذه الطريقة تسمى أحكاما شرعية أو تسمى أدلة شرعية. إيه يعني أدلة شرعية؟ بعض مقدماتها توقف إثباتنا لها على الاستعانة بدليل أخذناه من الشرع، بمعنى أن الشرع هو الذي كشف لنا عن ثبوت هذه الصفة في نفس الأمر. كما قلنا سابقا إن العقل يكفينا يعني في إثبات تلك الصفات الأولى، فهنا نقول العقل لا يكفي لإثبات مثل هذه الصفات، بل لا بد من الاستعانة بالشريعة لإدراك ثبوتها في نفس الأمر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الفرق بين قولنا هذا الحكم عقلي وبين قولنا هذا الحكم شرعي. هذا الحكم شرعي أو هذا الحكم عقلي، أو هذا الدليل عقلي أو هذا الدليل شرعي. الآن هل قولنا السابق هذا يستلزم أن ما أدركناه بالعقل يستحيل أن ندركه بالشرع؟ هل يستلزم هذا القول هذا الحكم؟ طبعا لا، 100% لا. فإذا ما استقلت العقول بإدراكه لا مانع مطلقا أن تأتي الشرائع غير بإثباته أيضا. إذا قد تقوم الأدلة، إحنا بنقول قد هنا مش بالدلالة على النفي، على الدلالة على إثبات الاحتمال، إنه هذا احتمال زائد لا إشكال فيه. قد نثبت حكما من الأحكام أو أمرا من الأمور بالعقل ويأتي الشرع ويؤيد ذلك. معنى هذا الكلام أن انكشاف ثبوت هذا الحكم في نفسه عرفناه بطريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العقلية، والطريقة الثانية هي إيش؟ الطريقة الشرعية. واضح إيش معنى الطريقة؟ الاستدلال، ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى إدراك إيش؟ مطلوب الخبري مثلا، أو العلم بمطلوب الخبري. المطلوب الخبري هو إيش؟ الحكم الذي نظرنا فيه نظرا صحيحا هو مقدمات عقلية، فكفت هذه المقدمات العقلية لإدراك مطلوب الخبري. أو بطريقة ثانية، كفت هذه المقدمات الشرعية يعني النقلية إلى إثبات نفس هذا المطلوب الخبري، فصار الوصول إلى هذا المطلوب الخبري له طريقان، طريق شرعي وطريق عقلي، طريق شرعي وطريق عقلي. لكن إذا كانت هذه الصفات مثل صفات القدرة والإرادة والعلم وما سبق ذكره، إذا كانت هذه الصفات يمكن أن نثبتها، واضح إيش معنى أن نثبتها؟ أن ندرك ثبوتها، أن ندرك أن الله متصف بها، هاي معنى أن نثبتها، مش إنه نؤثر في ذات الله سبحانه وتعالى حيفا الله سبحانه وتعالى أن يكون له شيء مثل ذلك. إذا أمكن أن نثبت مثل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بالعقل وبالشرع، فلماذا سميت إيش عقلية؟ لماذا اشتهر تسميتها بأنها صفات عقلية؟ لماذا؟ نعم بالضبط، هذا رقم واحد. نعم هذا رقم واحد، جميل. نعم جميل جدا. إذا لو أدل كلمة توقف إثباتها على العقل بأنه كفى العقل في إثباتها، يعني يكفي العقل في إثباتها، بيكون كلامك تام، كلام رقيق جدا. ماليش؟ إذا هو طبعا هذا الكلام اللي أنت حكيته برضو استنتجت منه نفس الكلام اللي الأخ هنا قاله، لأنه واحد يلزم عن الآخر، صح ولا لا؟ فإذا هذا أمر مهم جدا، هذا الأمر مهم جدا. لماذا سميناها بالصفات العقلية؟ لأن العقل يكفي في إثباتها فقط. طب هل هذا يستلزم أنها ليست شرعية؟ إيش يعني شرعية؟ نعم؟ يثبتها الشرع. ما معنى عقلية؟ يثبتها العقل. هل بالضرورة أنه ما يثبته العقل لا يثبته الشرع؟ طبعا لا، بل كل ما هو عقلي في هذا المقام فيجب أن يكون شرعيا. ولكن للتمييز بين ما لا يمكن إدراكه إلا بالشرع عن ما يمكن إدراكه بالعقل أيضا، وبحث قلنا انها صفات عقليه، يعني يكفي العقل في اثباتها، يكفي العقل في اثباتها وان وردت بها الشريعه. واضح؟ حتى وان لم ترد بها الشريعه، يعني ما معنى وان وردت؟ يعني وان لم ترد فيكفي العقل في اثباتها. واضح الكلام؟ يمكن كلمه وان وردت او هذه تفيد غايه الاحتمال، لا تستلزم نفي ما دون ذلك من المراتب، يعني تفيد ابعد واقل و يعني اضعف احتمال من الاحتمالات. وان لم ترد وان وردت، واضح؟ لا ينفي ما سواها. وهذا ان شاء الله نشرحه ايضا، هذا الاستعمال في تعريف النبوه النبي والرسول ان شاء الله. اذا عرفنا لماذا سميت هذه الصفات الصفات العقليه. للاشاره الى هذا المعنى ولادراك اهميه هذا المعنى في الحقيقه، الامام السنوسي رحمه الله هنا وفي سائر كتبه ايضا كما جرى عليه، يعني اكابر العلماء حرصوا على بيان قاعده مهمه جدا، هي في الحقيقه من قواعد المنهجيه منهجيه اهل السنه. يعني اذا سئل واحد مثلا ما منهجيه اهل السنه، هذا الكلام الذي نتكلم فيه الان هو اقرب الى الكشف عن منهجيه اهل السنه. واضح؟ مش فقط احكام واعتقادات، بل منهجيه، كيف سلك، ما هي الطريق التي سلكها اهل السنه للوصول الى هذه الاحكام؟ ولماذا سلك اهل السنه هذا الطريق للوصول الى هذه الاحكام؟ ولماذا لم يسلكوا الطريق الاخرى للوصول اليها؟ مثلا هذه منهجيه، المنهج، واضح؟ او الطريق، طريق اهل السنه. في هذه او طريقه، مش في المذهب، في المذاهب الفقهيه في طريقه، طريقه فلان وطريقه المراوي وطريقه الكراتيين مثلا. واضح؟ الطريقه هذه هي منهجيه الاستدلال، منهجيه الاستدلال. ايضا يوجد لاهل السنه طريقه ومنهج، منهج للاستدلال. هذه القاعده هي ايضا من العلامات التي تميز اهل السنه عن غيرهم، او التي يتميز بها اهل السنه. يتميز بها منهج اهل السنه في الاستدلال، واضح ان شاء الله؟ فلا بد انه نفهمها ونعقلها على وجهها. قال الامام السنوسي رحمه الله تعالى: اعلم ان عقائد الايمان تنقسم الى ثلاثه اقسام. وعليكم السلام. اعلم ان عقائد الايمان تنقسم الى ثلاثه اقسام. عقائد الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بحسب ماذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام؟ بحسب الطريقة التي يتوقف عليها أو يمكن بها إثباتها. إذا ما يسمونه في المنطق المقسم، المقسم يعني وجه القسمة، ما هو المعنى الذي من أجله قسمنا العقائد الإيمانية إلى ثلاثة أقسام، اللي هو المقسم اللي من أجله قسمناها، اللي هي ما هي الطريقة التي تكفي في إثباتها أو التي لا بد من إثباتها بها. واضح إن شاء الله؟ طريقة يعني الأدلة. قال الأول، القسم الأول: ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. واضح؟ ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. ما معنى ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي؟ نعم، بالضبط بالضبط. يعني يكون بحيث أنه يكفي لكون الإنسان عاقلا، يعني ما لا يمكن أن يدرك من حيث كون الإنسان عاقل محض، من دون انضمام أي مقدمة أخرى سوى عقله إلا به، فهذا ما لا يدرك إلا بالعقل، يعني ما لا يصح العلم به إلا بدليل عقلي. يعني الانسان من حيث ما هو انسان يمكن انه يعني يضاف اليه الانسان المتدين، الانسان المسلم، الانسان النصراني، هذه اعراض تعرض على الانسان. ثم نقول الانسان العاقل. واضح؟ احنا نحن ننظر في الانسان من حيث ما هو انسان، لانه نريد ان نخاطب الانسان سواء كان مسلما او كافرا او غير ذلك. المسلم نثبت له ايمانه، والكافر ندله على هذا الإيمان. فالإنسان من حيث ما هو إنسان لا يصح له أن يؤمن بهذه الصفات أو بهذه الأحكام العقائد الإيمانية إلا أطارة بدليل إيه؟ بدليل عقلي. واضح؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو آمن بمثل هذه المطالب بدليل، يعني ثبتت في هذه المطالب بدليل غير الدليل العقلي أساسا، للازم عنها إشكالات كما سنرى، للازم عنها إشكالات كما سنرى، سيتضح إن شاء الله هذا زيادة وضوح. طبعا هذا كله الكلام كله لا ينافي أن الشرع دل عليها أيضا، لكن هنا يتكلم عن العلم بها، العلم بها، العلم بها يعني كونها قامت على الإنسان من حيث ما هو إنسان حجة، يعني كونها قامت على سبيل الحجة، يعني أنه محجوج بها، يجب عليه أن يؤمن بها ويمتنع عليه أن ينكرها. قال ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي. قال جعل لها ضابطا، جعل لها إيه ضابطا؟ قال وهو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة، كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة، ما تتوقف عليه دلالة المعجزة لا يجوز أن يعلم بغير العقل. المعجزة ما هي؟ أمر خارق للعادة. إيش بعدين؟ بارك الله بك، لاحظ كيف أمر خارق للعادة. إيش يعني أمر خارق للعادة؟ أي عادة؟ عادة الله سبحانه وتعالى؟ لا، عادة الله سبحانه وتعالى. نعم؟ أيوة، العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالى عليها إيش؟ سنته في أفعاله، يعني سنة الله سبحانه وتعالى في خلق الكون، هذه يسمى بالعادة، ليست عادة البشر، لأن الإنسان يعتاد شيئا أصلا في أصول الفقه ليس من أدلة ليس من أدلة الأحكام الفقهية، فكيف يتخذ عادة البشر دليلا من أدلة أصول التوحيد؟ العادة في أصول الفقه هي مناط لتعلق الحكم الشرعي، مناط يعني محل يعلق به الحكم الشرعي، وليس منشأ للحكم الشرعي، واضح إن شاء الله؟ لذلك المقصود أمر يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي أو من يدعي النبوة. ليش؟ لماذا يجريه؟ تصديقا، ينشأ يترتب عن هذا الأمر، على هذا الأمر تصديق الناس لهذا الذي يدعي النبوة اللي هو النبي، واضح إن شاء الله؟ الآن الضابط قال كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة، كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة، ما الذي تتوقف عليه دلالة المعجزة؟ إيش يعني دلالة المعجزة؟ المعجزة تدل على ماذا؟ هل المعجزة تدل على وجود الله أصالة؟ هل المقصود من المعجزة؟ أيوة، المعجزة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي الذي أرسله الله، نبأه الله، واضح؟ الآن هل يمكن أن تدل المعجزة على صدق النبي دون أن تكون المعجزة موجودة؟ واضح كيف المسألة؟ دلالة المعجزة متوقف على وجودها، وعلى وجودها مش فقط مجرد وجودها، وجودها بهذا النظام، وجودها بهذا النطق الذي لولا أنها وجدت عليه لما كان لها دلالة، لما كانت أصلا معجزة أصلا، لما كانت طريقة للعادة. إذا كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة فهذا لا يجوز الاستدلال عليه بنفس إيش؟ بغير الدليل العقلي، بغير الدليل العقلي، واضح إن شاء الله؟ كيف؟ قال كوجود الله سبحانه وتعالى، كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته، كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه إيه؟ وحياته جل شأنه. لاحظوا كل صفة من هذه الصفات كهو مثل بمثال، وأيضا يندرج فيها كل الصفات السلبية، لكن ضرب أمثلة هنا. لو لم يكن الله سبحانه وتعالى موجودا هل يمكن أن توجد المعجزة؟ مستحيل. لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا هل يمكن أن توجد المعجزة؟ يستحيل. لو لم يكن عالما لما وجدت المعجزة، لو لم يكن مريدا لما وجدت المعجزة، كذلك لو لم يكن حيا لم توجد المعجزة، واضح؟ إذن المعجزة تتوقف على ثبوت هذه الصفات. لكي نثبت أنها معجزة، لكي نثبت أن هذا الفعل معجزة أصلا، لابد أن نكون مقتنعين مؤمنين بوجود موجود متصف بالقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك، وإلا لو لم نكن مقتنعين بها لأن كان ما أصل المعجزة. وضح كيف المسألة؟ لو لم نكن مقتنعين أصلا مؤمنين وعالمين بثبوت الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفات لا يكفي فقط إثبات وجود موجود يسمى إله، بل يجب أن يكون متصفا بهذه الصفات. لأن بعض الناس بعض المذاهب الفلسفية أثبتت وجود إله، وجود موجود سمته إلها ولكنه ليس متصفا بهذه الصفات، فهؤلاء أنكروا المعجزة. واضح المسألة كيف؟ بل يجب أن تثبت وجود الله وكونه عالما وكونه قادرا وكونه مريدا. ما لم تثبت هذه فيستحيل عقلا أن تؤمن بوجود المعجزة. وبس واضح الكلام؟ واضح الكلام كيف المسألة؟ لا يكفي أن تثبت وجود موجود اسمه تسميه الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن تثبت لهذا الموجود هذه الصفات. هذا طبعا مفهوم بأدنى تأمل. يعني الفلاسفة لما أثبتوا وجود موجود سموه الإله أو الله أو واجب الوجود، لكنهم نفوا عنه العلم بالجزئيات، نفوا عنه الإرادة، نفوا عنه أن يكون قادرا بمعنى أنه متى شاء يفعل متى شاء يترك. واضح؟ نفوا عنه مثل هذه الصفات فجعلوه علة فاعلة للكون، يصدر عنه هذا الكون بالفيض كما تصدر الشعاع عن الشمس بالفيض. هؤلاء أنكروا المعجزة، اضطروا اضطرارا إلى أن ينكروا المعجزات، فأولوها بتأويلات، لجأوا إلى تأويل المعجزات، حاولوا أن يؤولوها بإيش؟ بتأويلات، حاولوا أن يجعلوها إيش؟ معقولة. فلذلك نشأ عندهم تفسير أو نشأ عندهم تعريف خاص للنبي. هم يقولون يعني مثلا واحد زي ابن سينا يقول بالنبي، لكن النبي عنده ليس مثل حقيقة النبي الذي نؤمن به، يسميه نبيا وهو في الحقيقة إنسان بلغ جهله وإلهي حتى فاض عنه عن العقل الأول صيد بالصيد مثلا بعض المعلومات فانكشفت له، فهذا هو النبي. لذلك يمكن أن تكون النبوة عندهم مكتسبة، يعني بالجهد أنت تصير نبي أنت وحظك، شايف؟ إما أن تكون قابل أو أن تكون غير قابل. إذا كنت قابلا وحط الشروط فعندهم قاعدة بأنه إذا كان إذا وجدت القابلية وجبت الفاعلية، وإلا فإن هذا يناقض إيه؟ الجود، يناقض الكرم. يطلقون على الفاعلية الواجبة عند وجود القابلية الممكنة هذه، انعدام الفاعلية عند وجود القابلية يسمونه إيش؟ نفيا للجود، يعني بخل. يستعملون نفس الألفاظ التي نستعملها جود وكرم وغير ذلك، لكن لها معان غير المعاني التي نستعملها فيها، وقد قلنا سابقا إن الحكم على المذاهب لا يجوز أن يترتب على ملاحظة الاشتراك في الألفاظ، لأنه يمكن أن يوجد اشتراك في الألفاظ لكن العبرة بالمعاني، المعاني والأحكام. هل يكفي لأن يقول واحد أنا أؤمن بالنبي؟ من هو النبي عندك؟ ما هي صفات النبي؟ أنا أؤمن بالله، ما هي صفات الله عندك؟ واضح كيف المسألة؟ فنحن تعلق العقائد عندنا بالمعاني وليست بالمباني والهياكل، هياكل الألفاظ. تفضل. أنت ذكرت طبعا دليل يعني القرآن موضوع شيء معين، يعني ما حد القرآن بالنسبة للأثار الثانية يعني إيمان المسلمين إلى محضر، بس ما هي الدنيا معروفة، فالآن كما القرآن الكريم سيد فيها يعني هم ما أنكروا هو ابن سينا ما أنكر إنه هذا القرآن له مستوى معين وخاص من البلاغة، لكن قال هذا المستوى قد يصل إليه بعض الناس بالكسب والرياضة، واضح كيف يعني التعويد والعادة والحدة الذهن والذكاء وغير ذلك. لذلك قالوا الفلاسفة من جنس الأنبياء أصلا، يعني لا يفترقون على الأنبياء بشيء، واضح. إلا أن النبي تميز عن الفلسفي بأنه عنده القدرة على مخاطبة العام والخاص، العوام والخواص، يخاطب العوام على حسب تعبيراتهم باستعارات ومجازات، ويخاطب الخواص بالحقائق، بالحقائق الأمور. ولذلك نشأت عندهم عقائد باطنية وعقائد ظاهرية، ومن هنا نشأت كثير من المذاهب الإسماعيلية والحشاشين وكثير من مذاهب بعض مذاهب المتصوفة الذين انتسبوا إلى التصوف. أيضا هناك باطنية، واضح كيف المسألة. لكن أيضا في سؤالك يعني في بعض المسائل، يعني في بعض الألفاظ غير مضبوطة. يعني نحن لا نطلق على الكون أنه معجزة. الكون نفسه، العالم من حيث ما هو عالم، هو ليس لا يطلق عليه أنه معجزة. المعجزة نعم، ما أنا بقول لك إنه العالم عند أهل السنة وعند سائر العلماء يعني لا يسمى معجزة. المعجزة ما هي؟ ما تحدي به، اللي هو القرآن، واضح. العالم دليل، وليس كل دليل فهو معجزة. أنت ربما قصدت إن العالم دليل ولكن عبرت عنه بالمعجزة، لكن هناك في خصوص عموم بين المعجزة والدليل. العالم دليل وبرهان، لكن المعجزة هي القرآن، والقرآن دليل ومعجزة، وهكذا. فلا علاقة لهذا بذلك. يعني الفلاسفة لما آمنوا بالله، يعني آمنوا بوجود واجب الوجود، أخطأوا في بعض البراهين وبعض الاستدلالات، مما لازم عندهم القول بأن هذا الإله أو هذا واجب الوجود هو فاعل بالعلة وليس بالإرادة، ونشرت عندهم إشكالات عديدة جدا. لذلك الخطأ الواحد في علم التوحيد ينشأ عنه خطأ وخلاف في الأصول، في أصول عديدة جدا. فلا عبرة بأنه هذا لأنه فيلسوف كبير، كيف أنه وهو فيلسوف عجز عن إدراك كذا هذا الأمر؟ هذا أمر طبيعي جدا. طيب نحن لا نستطيع أن ننفي أن كثيرا من الكفار والمشركين كانوا عباقرة، أذكياء، بمعنى أنهم أذكياء. يعني هل ينكر واحد منكم أن الوليد بن المغيرة مثلا كان عبقري؟ يعني ذكي جدا الوليد بن المغيرة، صح ولا لا؟ ومع ذلك هل آمن؟ لا. طيب أبو جهل هل كان غبيا مثلا أو ساذجا؟ لا والله، أبو ساذج كان زعيم من كبار الزعماء. أبو سفيان مثلا وهو مشرك كان داهية، ذكي جدا. كثير من المشركين أو الفلاسفة المعاصرين مثلا ماركس، كثير من الناس أذكياء في قمة الذكاء، في سعة علم كبيرة جدا، لكن هذا لا يستلزم العقبة، لا يستلزم إيش؟ أن يكونوا مهتدين إلى الحق في كل شيء. فلا استلزام بين هذا وذلك. وطبعا كثير من الناس أيها الإخوة يعني تنشأ عندهم بعض الإشكالات، بيقولوا كيف هذا وهو عنده هذا العلم الكبير يخطئ؟ لا استلزام بين هذا وذلك. قد يصيب من ليس عنده علم كبير في نفس الأمر الذي أخطأ فيه من عنده علم كبير. سبحان الله، يعني تجد بعض الناس العوام مصيبين في بعض المسائل وقد أخطأ فيها علماء. لا عبرة بهذا، توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما في استلزام مطلقا بين هذا وذاك. إذا نرجع إلى هذه المسائل، هذه الصفات. قال كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته. قال فإنه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي، ما هو الدليل الشرعي؟ اللي هو القرآن والسنة. لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي وهو متوقف على صدق الرسل، هو عائد على ماذا؟ على الدليل الشرعي. والدليل الشرعي متوقف على صدق الرسل المتوقف على دلالة المعجزة، ولكن المعجزة متوقف على إيش؟ على هذه الصفات. لزم الدور، صح؟ والدور محال، وهو المستحيل إيه؟ المنذري. بارك الله فيك. واضح كيف المسألة؟ هذا هو الدواء، هو واضح، هذا كلام واضح. في حدا عنده إشكال فيه؟ إذا هذا مسائل مهمة جدا، إذا واحد منكم أيها الإخوة يعني بده توضيح بنقول، أما إذا كانت واضحة خلوني أحكي لأن يوسف هو هذا الحكي يعني. فإذا فيش أمر واضح مش مشكلة اسأله يعني، واحد عنده استشكال كذا تفضل. سيأتي الكلام عليها الوحدانية بشكل عام. هي وجهة نظر، لاحظ هي هذه وجهة نظر، هذا سيأتي الكلام عليها بعد قليل. لطيف لطيف، أنا هذا الأسئلة اللي بحبها يعني، الأسئلة هذا اللي تنبع عن إيه؟ عن ذكاء يعني. ماشي يعني إنه فعلًا في لماذا لم نضيف كذا، لماذا لم نضيف، هذا محل سؤال سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. بارك الله فيك. في حدا عنده سؤال ثاني؟ طيب. إذا اتضح لماذا إنه مثل هذه الصفات، مثل هذه المطالب العقائدية لا يجوز أن يستدل عليها ابتداء بالدليل الشرعي. معنى ذلك إنه لو جاءك كافر من الكفار واحد غير مؤمن بالله أصلا ويقول لك ما الدليل على وجود الإله الذي تزعم أنك عابد له تعبده وأنك مطيع له تطيعه، ما الدليل على وجود هذا الإله؟ هل يجوز أن تقول له الدليل على وجود الله هو قوله جل شأنه قل هو الله أحد؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، قطعا لا يجوز. المسألة في مثل هذه السهولة، مثل هذه السهولة، وكذلك ما يلحق بوجود الله من هذا الباب يلحق بحكمه. واضح إن شاء الله؟ واحد يقول لك أنت تدعي أن النبي قد ظهرت على يديه معجزة والمعجزة فعل خارق للعادة، ما الدليل على أن الإله قادر على أن يخلق العادة؟ واضح كيف المسألة؟ التسليم والاعتقاد بأن المعجزة قد فعلا أنه هي فعل خارق للعادة وأنها منسوبة لله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه المعجزة، هو الذي خلق هذه المعجزة، هو الذي أوجدها لا من شيء، يستلزم ضمنا أن يكون هذا الإله قادرا على الفعل متى شاء. فما الدليل على أن الله قادر؟ هيك بيسألك سؤال بسيط بكل سهولة. هل يجوز أن تقول له الدليل قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير؟ لا لا يجوز طبعا. المسألة بمثل هذا الوضوح، بمثل هذا الوضوح، واضح إن شاء الله. وكذلك العلم والحياة وغير ذلك. نعم. لا يجوز عقلا، نعم لا يجوز عقلا بالضبط، لأنه نحن قلنا سابقا أنه الشرع جاء ببيانه، لكن عدم الجواز هنا من باب عدم الجواز، عدم جواز الاستدلال على منكر الدين، على منكر الأديان، على منكر وجود الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تستدل بما هو متوقف على دلالات المعجزة. واضح إن شاء الله. لذلك نهضنا بالتمهيد والمقدمة السابقة. إذا لو قال لك إنسان ما الدليل الشرعي، ما الدليل الشرعي على أن الله قادر، ما الدليل؟ واحد مسلم، واحد مسلم بالناس نحكي، قال واحد كافر ملحد، واضح؟ لو قال لك ما الدليل مطلقا، ما حدد لك على أن الله قادر، واحد مسلم، قوله تعالى إن الله على كل شيء، لاحظ هذا الاستدلال صحيح لواحد مسلم، لأن المسلم يؤمن بالقرآن فالقرآن دليل عليه، حتى وإن غفل أو سهى عن عموم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بكل شيء فإن الدليل الشرعي كاف ليكون حجة على هذا المسلم الذي ينكر تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. فتقول له قول الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، هو دليل على عموم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالأشياء، بل هو دليل على قدرة الله أصلا من أصله، لأنه بالنص الله قدير، واضح؟ وكذلك الأدلة على العلم والحياة وغير ذلك، مع أنها أصلا قلنا إنها مما يستدل به على مما يستدل عليه بالعقل، لكن يكفي الدليل الشرعي للاحتجاج على من آمن بأصل الشريعة. وضح المسألة كيف؟ إذن إذا جاء واحد من الناس وقال الدليل على كون الله سبحانه وتعالى قادرا من العقل كذا ومن الشرع كذا، هذا ليس تناقضا، وهذا ليس دورا، وهذا ليس مغالطة، بالعكس هذا مطلق التحقيق. ولكن بعض الأغبياء الذين جهلوا أنفسهم واستسخفوا عقولهم وعقول من يتبعونهم سنوا على بعض علماء أهل السنة فقالوا أنتم تحتجون على قدرة الله بقوله تعالى كذا وهذا دور، غفلوا عن أن الاحتجاج يكون لأناس وأناس وغير ذلك، فوقعوا في الإشكال والتشنيع وهم أولى بالتشنيع. واضح المسألة كيف إن شاء الله؟ الآن من جهة أخرى، من جهة أخرى لو جاء واحد من الكفار وقال خاطبكم أصلا باعتباركم مسلمين، فقال لكم أنتم المسلمون تزعمون واحد من جهة كونكم مسلمين، واحد من الكفار يقول للمسلمين أنتم تزعمون أن الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ قادر، أو أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فهل عندكم دليل من كتابكم يدل على هذا الشيء، على هذا الحكم؟ سؤال صحيح أم غير صحيح هذا السؤال؟ هل يحق له أن يسأل هذا السؤال أم لا يحق له؟ طيب في هذه الحالة بماذا تجيبه؟ دليل شرعي. لاحظ كيف المسألة؟ إذا صار الدليل الشرعي في هذه الحالة أيضا كافيا وصالحا للاحتجاج به على هذا الكافر الذي ينكر اعتقاد المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أو عليم بكل شيء. إذن الدليل الشرعي أيضا يمكن أن يستعمل على هذا الوجه، فإنكار صحة استعمال الدليل الشرعي مطلقا، إنكار استعماله مطلقا إلا للمسلمين هذا باطل غير صحيح، بل يمكن أن يستعمل للمسلمين وللكفار وتختلف الجهات. واضح إن شاء الله؟ لأنه قد أنت تستدل على إنسان مشرك بالعقل فيخضع له ويحتج، يعني تقوم عليه الحجة، ولكن بعد ذلك يقول لك فما الذي يؤمنني أن نظرك العقلي قد وافق الشرع الذي تدعوني إليه؟ كيف بدك تحكي له؟ دليل شرعي. وكيف المسألة؟ إذن لا إشكال في ذلك. الله سبحانه وتعالى موجود، له وجود، ووجود كل شيء عينه. واضح المسألة كيف؟ وجود كل شيء عينه. أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى بالدليل العقلي، وزعمنا أن الدليل العقلي، زعمنا نحن أن الدليل العقلي قد قام على أن وجود الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون مثل وجود غيره. واضح المسألة كيف؟ طيب واحد قد يجيء لك واحد من الكفار ويقول لك سلمت بصحة هذا الدليل العقلي ولا أستطيع أن أعارضه، فهل في الشريعة ما يدل عليه لكي يطمئن قلبي؟ واضح؟ هل تقول له لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال بعد أن أقمت لك الدليل الشرعي العقلي؟ لا يجوز لك أن تسأل عن الدليل النقلي؟ هل يصح لك هذا؟ إذن أيضا يصح في هذه الحالة الاحتجاج على أن وجود الله سبحانه وتعالى مغاير لوجود المخلوقات أيضا بالدليل الشرعي. واضح أيها الإخوة؟ إحنا يعني نريد أن نفهم علم التوحيد، أن يكون علم التوحيد أن يكون يعني محركا للعقول لنا، مش أنه فقط تحفظ علم التوحيد كقواعد جامدة وتعرف تتصرف فيها. علم التوحيد منهجية، علم الكلام عبارة عن أحكام ومنهج في التفكير. لازم أنت تعرف كيف اعتقدت ولماذا اعتقدت بهذه الأحكام حتى تصير عقلك حرك شوية حركة فيه. لا يظن لك أن كثير خاطب المشركين أو المسلمين بمجرد قوالب ألفاظ حفظها من متون الكتب. يجب أن يكون عندك، أنا أخاطب طلاب علم، يجب أن يكون عندهم القدرة على التصرف في الألفاظ. ولكن المسألة نحن غير متعبدين بمتن السنوسي، وغير متعبدين بكلام الإمام الرازي، ولا كلام الإمام الأشعري، بألفاظه غير متعبدين. نحن غير متعبدين أصلا بلفظ الحديث النبوي الشريف، صح ولا لا؟ نحن متعبدون بألفاظ القرآن فقط، فيجوز لنا التصرف في الألفاظ والتعبير عنها بغيرها من الألفاظ بالأساليب لا يوجد تحذير هنا. إذا جاز رواية الحديث بالمعنى ألا يجوز رواية الأحكام الشرعية والأحكام العقائدية بالمعنى أيضا؟ أم إن كلام العلماء أعلى وأشرف من كلام الأنبياء؟ طبعا ليس كذلك. إذن لكي يجوز لنا أن نعبر عن هذه الأحكام بما نشاء ألا يحسن بنا ألا يفترض قبل ذلك أن نتقن فهمها؟ طبعا يجب أن نكون مستعين لفهمها قادرين على التعبير. أنا غير متقيد بنفس الألفاظ التي عبر بها الإمام السنوسي مطلقا لا يوجد تقيد. لكن قبل أن أطلق العنان لثاني للتعبير يجب أن أتقن المعاني التي أرادها العلماء. ماذا أصير أختار معاني وأعبر بها هي على الهبل يعني؟ لا. ويجب أن يكون الإنسان متقنا للغة العربية لكي يحسن التعبير عما يريده أيضا. لذلك هنا مقام الاجتهاد البيان والاجتهاد. واضح كيف المسألة؟ الاجتهاد في إيش؟ في التعبير، الاجتهاد في التوضيح، الاجتهاد مش في اختراع أحكام لم تكن موجودة. الإمام الغزالي ما الذي فعله؟ ما الذي صنعه؟ هل أوجد أحكاما لم تكن من قبل معلومة؟ لا طبعا. حتى الحكم العادي والسببية وأنها ليست عقلية وأن السبب غير مؤثر في سبب آخر مثلا، هذه كلها العلماء صرحوا بها، لكنه رحمه الله أحسن التعبير عنها بحسب ما يلائم عقله، فقالوا عنه إيش؟ أنه مجدد، وحق له هذا الاسم 100%. هو ما الذي جدده؟ هل اخترع أحكاما لم تكن؟ طبعا لا، هو أوجد طريقة لبيان الدين لإظهار الدين. هذا هو التجديد، وهذا هو ما يجب علينا أن نفهمه من التجديد. ليس التجديد هو إن أن نخالف المتقدمين، هذا ليس تجديدا، هذا خروج ابتداع. واضح المسألة؟ ابتداع. ما هو إيش الابتداع؟ اختراع ما لم يكن، صح؟ إيجاد أمر لم يكن، هذا الابتداع. نعم قد تسمى مبدعا أو مبتدعا بزيادة التاء، التاء اللي فرقت مبدع ومبتدع، ما في فرق بينهم، مبدع ومبتدع. واضح؟ أنت الذي عملت أنشأت أمرا لم يكن فقط، فحق لك هذا الاسم مبتدع، ما في مشكلة عادي جدا. لماذا تزعل أنت يعني؟ أنت زعلان؟ لا. فمع ذلك إحنا لا نتقيد بمثل هذه التعبيرات مع ذلك، لكن نريد من الذين يخالفون أن يكون عندهم القدرة والاتقاء على فهم هذه المعاني، بس إنهم يعني يمشوا معنا في أطوار الفهم. الفهم لا بدنا واحد مقلد ويظن نفسه، يدعي يظن نفسه أنه مجتهد. وإذا سألت اشرح لي يعني كيف فهمت من هذا اللفظ هذا المعنى، والله لا يستطيع أن يشرح. هذه إشكالية كبيرة، ومع ذلك مجتهد. أنا قبل أيام بقول لبعض الإخوة يعني سبحان الله بلطفه وفضله جل شأنه جعل في هذا العصر أعداد من المجتهدين، الأعداد الموجودة من المجتهدين في هذا العصر فاقت كل الأعداد المجتهدين في كل العصور الإسلامية. طبعا هذا الأمر يعني من باب الاستهزاء والسخرية، لأنه يستحيل أن يكون هذا ونحن على ما نحن عليه من تدني وضحالة فكرية، يستحيل. يعني سبحان الله في كل بلد في كل قرية في كل شارع بتلاقي 3-4 مجتهدين، فيش حدا بيرضى على حدا. الشافعي عندهم هذاء، والإمام أبو حنيفة بلاء، وغير ذلك. إشكالية كبيرة جدا حطت على هؤلاء الدهمة. فالإشكالية هنا إنه هذا وجود، لاحظ كيف وجود عدد كبير من المجتهدين على ما نحن عليه من واقع متدني متعارض، أمرين متعارضين غير معقولين. لو كان اجتهاد للزمت الرفع والعلو. لاحظ في أيام وجود المجتهدة كانوا المسلمين على أعلى ما يكون، فيستحيل أن يكون في عندنا مجتهد. دليل هيك دليل خطابي عام وصالح للكبار وإيش والعوام. نعم أنا والله دائما متجلي يا صاحبي. بس أنا أحيانا يعني بعض الناس سبحان الله بيجوا يقولوا لي أنت لماذا لا تتكلم بالسجع مثلا أو تختار كلمات رصينة. أنا ليس من أنا زمان الحمد لله يعني وأنا في التوجيه كتبت نظم للمتن العقيد الطحاوية، ويمكن بعض الإخوة شافوه، نظم لمتن العقائد العضدية، شيء نظم كامل، جزء من متن في الخط في علم الخط كيف تكتب بالشعر كتبته، شيء. مش يعني مش صعب جدا أن الواحد يعني يحترف المهنة اللفظية، لكن أنا وظيفتي ليس هو التحلق أو الإنشائيات، مش هذا هو الأساس عندي. الأساس هو أن أنزل بمستوى صعوبة الألفاظ هذه وفهمها لمريدين العلم، لمريدي العلم والتعلم وطلاب العلم. لكن وقت الحاضر بنتزلى، مش مشكلة وقت الحاضر أنا بتحدى ناس، مش مشكلة عندي، ولكن مش طمعي إني أقعد يعني أتمسك بالرسوم والألفاظ. لكن إذا لازم الأمر ما في مشكلة. نعم، أو الشاعر أو الخطيب أو إحنا بدنا علم يعني. لذلك أحيانا أنا لا أجد يعني إشكال كبير إني أتكلم في بعض الأحيان باللغة العامية، ما في إشكال باللهجة العامية يعني، ما في إشكال في سبيل توضيح المعنى، ثم بعد ذلك أعيد توضيحه باللغة العربية. ليش؟ لإبقاء الارتباط باللغة العربية، ثم بعد ذلك نترد شوي شوي بالطلاب العلم إن شاء الله يعني بعد في مستوى معين، أصلا في دروس ذات مستوى أكبر غير مسموح إن الواحد يتكلم بالعامية، ما في عامية أصلا، تعبير ما في شوي شوي ولو يعني وبدي أحكي، ما في كلمة زي هيك وبس، مع إنها من تفصى يغط بس. طيب إذا نرجع للمسألة، إذا اتضح القسم الأول إن شاء الله، اتضح القسم الأول. القسم الثاني مقابلة، إذا كان القسم الأول هو كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة، فالقسم الثاني إيش؟ ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، وهو ضابط كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة. قسيم، هذا سمينا قسم وفي مقسم وهذا قسيم، صح؟ يعني اللي بيجي مقابل القسم الأول، القسم الأول ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل، هنا ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، وهو ضابطه، وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة، لا تتوقف عليه دلالة المعجزة. واضح؟ يعني ليس شرطا، لاحظ كيف، ليس شرطا في إثباته الثبوت، ليس شرط في إثباته انه يكون ثابت عندنا، يعني ان يكون مدركا عندنا. قال وهو كل ما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة كالسمع والبصر والكلام والبعث واحوال الآخرة، جملة وتفصيلا، كالسمع والبصر والكلام، صفات لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات خاصة لا يتوقف عليها إثبات إيش؟ المعجزة. إثبات المعجزة إيش يعني إثبات المعجزة؟ إثبات وجودها، صدورها بالفعل، إثبات كونها معجزة. لا يتوقف على إثبات أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير إيش؟ متكلم. إذن هذه الصفات ليست شروطا لوجود المعجزة، وليست شروطا لإيش؟ لدلالة المعجزة، بل قد تكون مدلولات للمعجزة. مدلولات يعني هي تلزم بعد وجود المعجزة، ننظر في المعجزة فنقرأ فيها إن الله سميع، نقرأ فيها، يعني هي بتكون مدلولات وليست أدلة. واضح كيف المسألة؟ يعني نواتج، لوازم أخبار مما وجدت في المعجزة. ننظر في المعجزة التي هي القرآن، فنجد في القرآن إن الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، نجد إن الله سميع بصير مثلا. واضح؟ لكن لا يتوقف إثبات المعجزة على إثبات أن الله سميع بصير، ولا يتوقف إثبات المعجزة على إثبات أن الله سبحانه وتعالى متكلم، لأن المعجزة كما قلنا هي فعل من الأفعال. واضح؟ هي فعل من الأفعال، فعل، والفعل شرط وجود الفعل الفاعل، ولكي يكون الفاعل قد فعل الفعل على نحو معين يجب أن يكون قادرا مريدا عالما، والقادر المريد العالم يجب أن يكون حيا. لكن ليس شيء من السمع والبصر هو شرط من دلالة المعجزة أو وجودها، لكنها من مدلولات المعجزة، مما تدل عليها المعجزة. واضح إن شاء الله؟ أيضا مثل البعث وأحوال الآخرة، يعني ليس البعث، ليس إثبات البعث هو شرط إثبات المعجزة. هل أنت تتوقف في إثبات المعجزة على إثبات وجود البعث؟ لا، بالعكس، أنت تثبت المعجزة وأنت خالي الذهن عن وجود البعث أصلا، ثم بعد ذلك تقرأ فتجد أن في المعجزة أدلة على البعث. أيضا قد تثبت البعث، يعني البعثة، قبل المعجزة، قبل وجود المعجزة، لكن لا تتوقف دلالة المعجزة على دلالة إيش؟ على ثبوت البعث. يعني حاصل الكلام انه هذه الامور ليس شيء منها شرطا في إيه؟ في ثبوت المعجزة ولا في دلالتها، مقابل القسم الاول. نعم. لذلك انا الجزء الاول يعني شو يجب إذا إحنا قلنا لما فسرنا كلامه هنا ما لا يصح أن يعلم إلا بالدليل العقلي، فسرنا كلمة ما لا يصح أن يعلم على أي واحد في حق الكافر أو في حق العار الذهن، في حق الإنسان الخالص عن أي اعتبار وأي قيد آخر، ثم زدنا عليها بعد ذلك أنه يصح أن يعلم بكذا وكذا، لكن ليس هذا هو قصده في العبارة. فلذلك لما قال ما لا يصح أن يعلم أراد به التعبير عن معنى معين من المعاني التي ذكرناها، لذلك أنا زدت أضفت المعاني الأخرى، أنه هل يصح أن يعلم بالشرع؟ هل يصح؟ نعم يعلم، لكن ليس من الجهة التي يريدها هنا. واضح إن شاء الله؟ يصح أن يستدل عليه، هو من حيث الصحة يستدل، من حيث الصحة يستدل. لا، لاحظ كيف، من حيث الصحة يجوز أن يستدل عليه بالعقل، لاحظ كيف، لكن غاية الأمر أنه لا يتوقف وجود المعجزة عليه على إثباته يعني بالعقل. لكن لو جاء إنسان وقال أنا عندي دليل عقلي على كون الله سميعا بصيرا، هل تقول له يستحيل أن يوجد عندك دليل عقلي؟ لا، يجوز، لكن لا يتوقف ثبوت كونه سميعا بصيرا على لا تتوقف المعجزة عفوا على كونه سميعا بصيرا. وضح كيف المسألة؟ بحسب طيب، نعم، ما لا يتوقف عليه دلالة المعجزة، ما يصح أن يستدل عليه، يعني صار الوجه. لا، هو كلام صحيح، ركز معي في المسألة. قال ما يصح أن يستدل عليه بالدليل العقلي، لاحظ، ما يصح أن يستدل عليه بالدليل العقلي، هذه العبارة لا تنفي أنه يستدل عليه بالدليل إيه؟ العقلي أيضا. هنا قال ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي، يصح بالدليل الشرعي ويصح بالدليل إيه؟ العقلي، لا تنافي بين هذين الأمرين. وضح كيف المسألة؟ ثم ضبطها لك فقال ما لا تتوقف عليه دلالة، هذا ضابط. أما وجه القسمة يعني المقسم هو أنه يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي. في الأول لا يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي من الجهة التي ذكرناها، واضح كيف؟ فهي قسمة صحيحة 100%، لكن التعبير المشكل في الأول الذي احتجنا إلى توضيحه بما مضى، اللي هي عبارة الحصر، اللي هي ما لا يصح أن يكون كذا. لذلك أنا احتجت أنه أذكر بعض الجهات الأخرى التي بها يعني عندها يصح الاستدلال على ما مضى بالدليل الشرعي أيضا. وضح كيف المسألة؟ لكي لا يتوهم أن الحصر هنا مطلق، هنا حصر يعني المقصود به إفادة الأهمية، كقول الله سبحانه وتعالى مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر. هل انحصرت ذات النبي بالنذارة؟ لا طبعا، لكن المقام المهم هنا إنما أنت منذر ولكل قوم، هذا مقام قصر، يعني مراد به الإشارة إلى أهمية النذارة بالنسبة لك، يعني لا تلفت نظرك إلى أي شيء آخر، لكن هل انحصرت وظيفة النبوة بالنذارة فقط؟ لا قطعا 100%، فهي من هذا الباب لموافقة المقام فقط، مش أكثر ولا أقل. ولهذا أنا احتجت أني أشرح وأضيف على ما ذكره هنا سابقا، لكن أنا ما أتعمدت أني أحكي أنه في إشكال وكذا، فلط معروفة يعني في تنبيهات وتقييدات، أنا بحبش أعترض على العلماء، هي معروف عني، خاصة اللي بحبهم، العلماء اللي بحبهم يعني بحبش أعترض عليهم، حتى لو كان في وجه اعتراض ما بحب أعترض عليه، وإن كان في إشكال بلفت النظر إله بأسلوب يعني خلص من دون حدا ينتبه، يعني ببلغ مرادي من دون ما حدا ينتبه. واضح؟ تعصب سميه تعصب زي ما مش مشكلة. يعني سبحان الله، يعني هؤلاء العلماء لما يعني هم إشكال كبير في الحقيقة، يعني إنما ذكر هذا لفائدة معينة. لو أنا بدي أتحكم بقول لا لا بد أنك تقول كذا، مين اللي بيقول له لا بد أنك تقول كذا؟ لما لا أحمله على المحمل اللي حملناه عليه في الأول وهو صحيح سائر ما في إشكال، لكن هل يمكن التعبير عنها بصورة تخلو عن هذه الإشكالات؟ نعم يمكن التعبير عنها، لكن في تعبيره لا إشكال كبير مع السياق اللي إحنا ماشيين عليه، لا يتولد إشكال. لكن اللي بده يتطير مش عنك طبعا، على مش هل تتبعل وتروح الكوب وما ترجعش. الناس بيقعدوا يتطيروا تطير، لأن العلماء يعني أو الأكابر أو لا، يعني سبحان الله هذا مسألة التطير، هذا يعني شغلة الدهماء يعني من الناس اللي مسترسلين. يعني بعض المسترسلين لحبهم ظنوا لحبهم انه في القرآن في أخطاء لغوية، صح ولا لا؟ مرت عليكم ولا لا؟ مستشرقين ظنوا يعني زعموا أنه مما يدل على بطلان القرآن أن فيه أخطاء لغوية نحوية، صح ولا لا؟ وهم يبين للمسلمين أنه يعني شوف كيف أنتم لهالدرجة مستهينوا، أنا اللي بدي أشوف لكم هذا. إنما دل على حمصة أصلا، إنما دل على حمصة مستهاته، هذا على حمصه وبياته، يعني نوع من البياقة، يعني لبس، يعني إنسان إيش يعني بايخ دمه تيك. والله شوف كيف يعني إنسان هيك يعني ما بنردش عليه هذا. هذا كيف تكتبين الحلالي تتكفر يعني بارد، صح بارد وجه اللي بعمل هيك والله. وبعد هيك طبعا نشرح له، طبعا احنا بنحكي له لا يا عمي المسألة كذا كذا، لكن والله في بينه وين واحد يعني بينه وبين نفسه بده يضرب كفتين عشان ويسكت بس، اما احنا بنشرح له ونحكي له واحد اثنين ثلاث اربعة المسألة. فإن شاء الله اتضح الوجه القسمة. الآن القسم الثالث، إذا كان القسم الأول الأصل فيه أن يستدل بالدليل العقلي ولا مانع من الشرع على الوجه الذي ذكرناه، القسم الثاني يصح فيه الأمران، وعرفنا لماذا يصح فيه الأمران من دون قيد ولا إشكال، لأنه لا يتوقف دلالة المعجزة عليه، لا يتوقف دلالة المعجزة عليه، واضح؟ فالقسم الثالث إيش هو؟ في تردد، بعض العلماء قالوا كذا وبعض العلماء قالوا كذا، وهذا الذي ذكره الإمام الطنطاوي رحمه الله. فقال الثالث ما اختلف فيه للتردد فيه، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني كالوحدانية، ضرب مثال عليها كالوحدانية، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ لاحظ المسألة فيها خلاف، إذن هذه مسألة من المسائل الخلافية، ما وجه الخلاف فيها؟ هل الخلاف فيها ثبوت الوحدانية لله؟ لا 100%، طريق الاستدلال على الوحدانية، طريقة الاستدلال، هذا وجه الخلاف، إنه هل يكفي فيه الدليل العقلي، يعني هل يقوم وحده الدليل العقلي على المنكر والكافر، أم إنه يقوم وحده فقط أيضا، يعني هل يصح أن يقوم الدليل الشرعي وحده عليه أم إنه فقط القائم الوحيد عليه هو الدليل العقلي؟ بعض العلماء قالوا بالأول وبعض العلماء قالوا بالثاني، إنه يكفي الدليل النقلي للاستدلال على الوحدانية، وبعضهم قال لا، الدليل النقلي لا يكفي وحده، فألحقوه بالقسم الأول، ألحقوه بالقسم الأول، وبعضهم قال لا يكفي فألحقوه بالقسم الثاني، إنه يصح الاستدلال عليه بالعقل والنقل. واضح إن شاء الله. قال فإنه اختلف فيه، هل يكفي فيها الدليل السمعي بناء على عدم توقف دلالته المعجزة عليها في علم الناظر؟ لاحظ دلالة توقف المعجزة عليها في علم الناظر، في علم يعني عند الناظر، هل يتوقف إثبات المعجزة على إثبات الوحدانية؟ هذه وجه المسألة. إذا كان الناظر اللي هو المتكلم العالم الناظر في مثل هذه المسألة قال لا يمكن أن أثبت المعجزة إلا إذا أثبت أن الله واحد، ما لم أثبت أن الله واحد فلا يمكن أن أثبت المعجزة، وقت بيقول بالعقل. أما إذا قال نعم أنا إذا قال لا أنا أستطيع أن أثبت قيام المعجزة ووجودها ودلالتها من دون الحاجة إلى إثبات الوحدانية. يعني لا يتوقف تمام إثبات المعجزة على إثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد. فبناء على ذلك يقول يجوز لي أن أستدل على الوحدانية بالعقل وعلى الوحدانية بالشرع وحده. إذن يقوم كل من الدليلين من الطريقين دليلا كافيا على إثبات الوحدانية. واضح إن شاء الله؟ قال وإن توقف وجود المعجزة عليها في نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك. هذا تكملا للعبارة السابقة. قال خلينا نقرأها كاملة. قال هل يكفي فيها الدليل السمعي؟ إذن هذا مناط الكلام. هل يكفي فيها الدليل السمعي؟ إيه معنى يكفي؟ هل يستغنى عن الدليل العقلي؟ إيه يعني يكفي؟ هل يكفي فيها في مخاطبة منكري الديانات؟ منكري الديانات واضح؟ هل يكفي لإثبات الوحدانية الدليل السمعي فقط؟ أي معنى يكفي؟ بناء على نفس النمط الذي ذكرناه في القسم الأول. هل يكفي؟ قال بناء على عدم توقف دلالة المعجزة عليها في علم الناظر، وإن توقف وجود المعجزة عليها في نفس الأمر لاستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك. واضح كيف المسألة؟ يعني هنا في أمرين. الآن أنا نظري في المعجزة، أنا أنظر في المعجزة، هل يتوقف وجود المعجزة، هل يتوقف وجود المعجزة على الوحدانية؟ إذا قلت لا يتوقف فبتقول بعد ذلك يجوز أن أستدل بالمعجزة على الوحدانية، وإذا قلت بل يتوقف فلا يجوز أن تستدل على الوحدانية بالمعجزة حتى لا يلزم الدور من نفس البناء السابق. الإمام السنوسي قال هذا لا يمنع، هذا النظر هذا كله لا يمنع أن تكون المعجزة مستحيلة إذا لم تثبت الوحدانية في نفس الأمر، لكن محل النظر هنا اللي هو الإثبات في نظر المتكلم الباحث الناظر، وليس الإثبات ثبوت الأمر في نفسه في ذاته. واضح كيف المسألة؟ يعني هو يقول في الحقيقة في نفس الأمر لو فرضنا التعدد للآلهة لاستحال وجود المعجزة بناء على نفس دليل الوحدانية السابق، هذا في نفس الأمر. ولكن الآن بنقول هل المعجزة في حد ذاتها في نظر الناظر تتوقف على هذا أم لا تتوقف؟ فالمسألة فيها خلاف من هذا الباب، المسألة فيها خلاف من هذا الباب. قال أو لا بد فيها من الدليل العقلي نظرا إلى توقف دلالة المعجزة على صحة وجود المعجزة المتوقف على الوحدانية، لأن المعجزة فعل والفعل يستحيل وجوده على تقدير الإثنينية في الألوهية، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. واضح الكلام طبعا، وإن كان التعبير يعني يمكن يشوف الإنسان صعب لكنه واضح. قال وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، أي ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة، وليس كسمع المخلوق الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات، ولا كبصر المخلوق الذي إنما يتعلق عادة بالأجسام والألوان والأكوان. يعني أن سمع الله سبحانه وتعالى وبصره متعلقان بجميع الموجودات، هذا هو المعتمد عند أكثر المتأخرين. أما الماتريدية يقولون بس بصره يتعلق، يعني جمهور الماتريدية مش كلهم، بصره يتعلق بالمبصرات وسمعه يتعلق بالمجموعات. أما جمهور الأشاعرة يقولون إيش؟ سمعه يتعلق بالموجودات وكذلك بصره يتعلق بالموجودات على هذا النمط. الكشف يعني الكشف التعلق التنبيذ غير متعلق التنبيذ، نعم هو. أما الصلوحي يكون قديم، احنا قلنا سابقا أن كل تعلق صلوحي فهو قديم ثابت لله أزلا، يعني لا يوجد كما قلنا سابقا تعلق صلوحي حادث. هل هو جائز؟ وثبوت تعلق صلوحي حادث زائد غير زائد 100%، لأنه قلنا التعلق الصلوحي تابع للصفة، إذا كانت الصفة قديمة فالتعلق الصلوحي قديم وهكذا. قال وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره أن مصحح تعلقهما إنما هو الوجود، فلو تعلقا ببعض الموجودات دون بعض لافتقرا إلى مخصص فيكونان حادثين، وقيام الحوادث بذاته تعالى مستحيل. تفصيل هذا الدليل أنا أفضل أنه نرجو يعني محل آخر أو كتاب آخر، لأنه في الحقيقة طويل تفصيله، لكن هذا مختصر للاستدلال. قال مصحح يعني الدليل على عموم تعلق السمع والبصر بكافة الموجودات هو أن مصحح التعلق هو الوجود. فلو خصصت بعض الموجودات بكونها متعلقة للسمع والبصر لازم التخصيص، والمخصص هذا باختصار. والمسألة فيها خلاف كما قلنا، بين الأشاعرة أنفسهم، يعني وإن كان الجمهور على أنه التعلق بجميع الموجودات، وبين الأشاعرة والماتريدية من جهة أخرى. فالمسألة فيها خلاف من هذا الوجه. قال والحاصل أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع، وتعلقهما بجميع الموجودات أخذ من الدليل العقلي، وكذا ثبوت الكلام له تعالى أخذ من الشرع. يعني كون الله سبحانه وتعالى متكلما أخذ من الشرع. يعني إيش أخذ من الشرع؟ يعني بالدليل الشرعي، يعني الدليل القوي القاطع الذي يطح أن يكون مبنى من مباني علم التوحيد في صفة الكلام هو الشرع وليس العقل. يعني لا يوجد دليل قطعي، لا يوجد دليل قطعي على ثبوت الكلام لله، لكن يوجد دليل قطعي عقلي، مش قطعي عقلي في الأول، لكن يوجد دليل عقلي قاطع على تنزه كلام الله عند ثبوته عن أن يكون بصوت وحرف وحوادث. أما أصل الدليل، أصل الصفة، فلا تثبت على سبيل القطع إلا بالدليل الشرعي، لكن العقل عنده القدرة على أن يثبت صحة الاتفاق. متعلقات الكلام بالعقل وأصل الصفة صحة الاتفاق بالكلام أيضا بالعقل، صحة الاتفاق بالعقل يمكن أنه يستدل عليه، لكن ثبوت هذا الفعل بالشرع، ثبوتها بالشرع. الكلام والكلمة يعني هذا تفريقات لغوية. الكلام يطلق على الجملة، ويطلق على يعني العبارات المرتبطة مع بعضها، والكلمات هي عبارة عن مجموعة كلمة بس. مدادا لكلمات يعني الكلمات اللي هي متعلقات كلامه النفسي، كلمات يعني مدلولات كلامه النفسي. واضح كيف هذه لها دلالة أخرى يعني، بس إحنا بنقول لها استعمال آخر، يعني الآية مفيدة جدا، لكن إحنا بدنا نركز على هذا الأصل اللي بنقول فيه إنه أصل الاستدلال العقلي على ثبوت الكلام، صحة الكلام يمكن الاستدلال عليها عقلا، لكن ثبوت الكلام إنما الدليل عليه هو الدليل الشرعي. لكن بعد ذلك، بعد أن أثبتنا الكلام بالدليل الشرعي، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتنزيه كلامه عن الحدوث هو بالعقل. تنزيه صفة الكلام عن الحدوث وعن الصوت والحرف وغير ذلك هو بالعقل. إيش هو؟ والشرع يعني إحنا لما نقول بالعقل، ما هو عرفنا سابقا إنه قولنا بالعقل لا ينفي إنه يكون ثابت بالشرع، هذه خلاص صارت معروفة. فأيضا يثبت بالشرع لكن يمكن إثباته بالعقل، هذا المقصود. نعم هذا هو المقصود. قال وكذا ثبوت الكلام له تعالى أخذ من الشرع، وكونه منزها عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير إلى آخر ما ذكر أخذ من الدليل العقلي، فإنه لو اتصف كلامه تعالى بشيء مما ذكر لزم أن يكون حادثا، وحدوث الصفة يوجب حدوث الموصوف، وهذا واضح وسبق الكلام عليه كثيرا. فإن قلت إثباتهم الكلام بالدليل الشرعي يلزم منه الدور، لأن الدليل الشرعي موقوف على دلالة المعجزة، وهي متوقفة على الكلام بناء على الصحيح من أن دلالتها وضعية، أي تتنزل منزلة تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يديه بالقول. فالجواب طبعا إحنا سنرجع إن شاء الله البحث في هذا الإشكال، يعني السؤال وجوابه مع توضيحهما في الدرس القادم، ونتوقف عند هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.